هل غسل أحد السبيلين من شروط الوضوء أم لا؟ الجواب: الشخص إذا نقض الوضوء فإنه يغسل مكان الخارج، يستنجي بالماء أو يستجمر بالتراب أو يجمع بينهما، يبدأ بالتراب أولا ثم بالماء ثانيا. وإذا أراد أن يتوضأ وهو لم ينقض، وهو لم يعني ما حصل منه ناق، ما خرج من السبيلين شيء، ما خرج من السبيلين شيء يعني في الوقت الذي يريد أن يتوضأ به، فليس عليه في ذلك شيء. المقصود أن غسل السبيلين ليس من فروض الوضوء، وإنما غسل السبيلين عندما يخرج منهما أو من أحدهما خارج. وبالله التوفيق.